برحمة منه ورضوان وجنات النعيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن. الله الله الله الله الله. يا سلام يا سلام. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يا سلام الله الله أكبر. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا نفسهم أعظم درجة عند الله. الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم رب برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إنا كل شيء إن خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا كلمح بالبصر. الله ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستغفر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم